بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا قمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر باب ما جاء في الترسل في الأذان. ومعنى الترسل في الأذان هو الترتيل، ويقال يترسل في الأذان أي يتمهل ويتأنى، من قولهم جاء فلان على رسله. والحذر في الإقامة هو الإسراع، والحذر في الإقامة هو الإسراع. وهذا الحديث الذي قد ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث ضعيف، فإن فيه عبد المنعم ابن نعيم الذي هو أبو سعيد، قد قال البخاري فيه رحمه الله عز وجل منكر الحديث، قال النسائي ليس بثقة، ذلك فيه يحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف كذلك كما في التقريب. لذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية بضعف إسناد هذا الحديث. وأما قول الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله وهو إسناد مجهول، قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف، والضعف الشديد، والضعف الشديد. ثم ذكر ما ذكرناه من علة عبد المنعم ويحيى. وقد جاءت أحاديث أخرى كما روى الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرسل الأذان ونحذر الإقامة. ولكن أيضا هذا الحديث الذي رواه الدارقطني ضعيف، قد قال النووي رحمه الله بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلة حديث الدارقطني هو عمر ابن شمر، قال ابن حبان والجو زجاني: كذاب يروي الموضوعات. والزيلعي في نصب الراية، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية سكت عن علة هذا الحديث، ذلك تعجب الشيخ الألباني رحمه الله عن سكوت الزيلعي وعن سكوت الحافظ ابن حجر، إلا أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال وفيه عمر، هو عمر بن شمر هو متروك. كذلك جاء في الموقوف مسألة الترسل في الأذان ما جاء عند الدارقطني وعند البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم وإذا أقمت فاحذم، ولكنه كذلك لا يصح. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ليس في إسناده إلا أبو الزبير، لأنه جاء عند الدارقطني عن المرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحذم، والحذم هو الإسراع. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس، وهو تابعي قديم مشهور، لأن أبو الزبير هذا قد أورده أبو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديله. وأما ابن حبان فقد أورده في الثقات وقال يروي عن عبادة ابن الصامت وروى عنه أهل فلسطين، ولكن كما هو معلوم أن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، ذلك لا يعتبر بقوله رحمه الله عز وجل، فإن ابن أبي حاتم رحمه الله أورده في جرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديله. كذلك في الإسناد عبد العزيز الذي هو والد مرحوم، هذا هو عبد العزيز بن مهران البصري مولى آل معاوية بن أبي سفيان، هو مقبول ولم يذكر فيه كذلك ابن أبي حاتم جرح ولا تعديله. فالموقوف كذلك عن عمر لا يصح، الموقوف كذلك عن عمر لا يصح. حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو معنا لا يصح، كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الدارقطني كذلك لا يصح، كذلك أثر عمر الموقوف عليه كذلك لا يصح. قد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي نعيم في الصلاة وابن أبي شيبة من طريق أبي بكر بن حفص أنه قال كان ابن عمر يحذم الإقامة، يعني يسرع، كان ابن عمر يحذم الإقامة يعني يسرع. هذا هو الثابت من طريق من ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أهل العلم رحمهم الله في سبب الترسل في الأذان، قالوا لأن الأذان للغائبين، الأذان للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الحذر فيه أولى. والترسل والحذر أو الحذر كلاهما صحيح. ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحكم متفق عليه، أن هذا الحكم من جهة الترسل في الأذان والحذر في الإقامة متفق عليه. قال وهكذا نص عليه الشافعي في الأم، والشافعي رحمه الله قال وكيفما أتى بالأذان والإقامة أجزأ، ولكن لا يكون فيه التطريب في الأذان، لا يكون فيه التطريب في الأذان، فإنه جاء أن رجلا جاء لعبد الله بن عمر قال رأيت ابن عمر يسعى بين الصفا والمروة، فجاءه رجل طويل اللحية فقال يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر لكني أبغضك في الله، لكني أبغضك في الله. فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه فقال إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا. قال ابن أثير مراد بالبغي في الأذان تطريب والتمديد. قد ذكر هذا الأثر كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف، قد جاء ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة وكأنه رواه بالمعنى، قال لأنك تلحن في الأذان، أو بعبارة بنحو هذه، ذلك التطريب في الأذان من الأمور التي كان السلف يبغضونها، بل قال عبد الله بن عمر إني لأبغضك في الله، إني لأبغضك في الله. الذي يسمع الآن من التمديد التطريب التلحين من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات، فإن الواجب أن يترسل دون تمطيط، أن يؤذن دون تمطيط وتلحين وتمديد. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتماوتين، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع. قال الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتماوتين. ونؤجل الكلام عن الأسانيد في درسنا القادم. نعم. وكذلك من المسائل المذكورة في هذا الحديث في قوله واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من إذا دخل لقضاء حاجته، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولكن لو قال قائل كم بين الأذان والإقامة، أهل العلم رحمهم الله استدلوا بأدلة أنه لا بد أن يكون بين الأذان والإقامة وقت، ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذا الحديث دل على عدم الوصل بين الأذان والإقامة، بل بينهما وقت تؤدى فيه صلاة النافلة. كذلك ما جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، دل على أن بين الأذان والإقامة وقت. كذلك ما جاء عند الترمذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. فدل من ذلك على أنه ليست الإقامة متواصلة معه وهي مع الأذان. قال ابن بطال رحمه الله لو قيل ما حد ذلك، قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. ذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله فليس هناك وقت مقدر شرعا، ولكن المبادرة بالصلاة في أول الوقت أفضل إلا في صلاة العشاء وصلاة الظهر إذا اشتد الحر. وقد جاءت الأحاديث أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أذن واجتمع الناس صلى، وإذا لم يجتمع الناس بعد انتظر إذا أذن المؤذن. فهذا فيه دليل أن الأصل في ذلك ما يكون من اجتماع الناس، ولكن قد يرى ولي الأمر أن يحدد ذلك كما فعل وأمر بذلك المفتي العام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وسار الناس عندنا في هذه البلاد على ما عممه الشيخ رحمه الله عز وجل على الأوقاف والمساجد. فإن الشيخ رحمه الله يعني الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا هو أصل هذا التحديد في بلادنا، قال رحمه الله: ونظرا لما يلاحظ من اختلاف الأئمة والمؤذنين بالنسبة إلى الأذان والإقامة، فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلي بعضهم قبل بعض، وقد كثر تشكي رجال الحسبة، وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف. لما؟ قال الشيخ: لأن الكسلان ونحوه يتعلل بتأخير هذا الإمام وتقديم الآخر، تقول له صل، يقول سأصلي مع فلان لأنه يتأخر، فيقول فتقول له صل، يقول قد صليت مع فلان لأنه يتقدم. فقال الشيخ رحمه الله: لأن الكسلان ونحوه يتعلل بتأخير هذا الإمام وتقديم الآخر، وربما زعم أنه قد صلى مع فلان المتقدم أو سيصلي مع المتأخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك، ولا سيما بالنسبة لعمل أهل الحسبة. فقد نظرنا ورأينا أن الناس يجمعون على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة. لما؟ قال رحمه الله: لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فقد تقرر أن يكون بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة 20 دقيقة، وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من 10 دقائق. هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال: وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من 10 دقائق، لما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيله على تعجيلها. قال: وأمرنا بوضع جداول يبين فيها وقت الأذان ووقت الإقامة يوميا، وهذا موجود إلى الآن في بعض المناطق، تجعل جداول وتصدر هذه الجداول من إدارة الأوقاف والمساجد لتوزع على أئمة المؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة، ثم يعطون تقاويم تكون مرجعا لهم في ذلك. قال: ونظرا لما يعرض لبعض الأئمة المؤذنين مما قد يضطرهم للتأخير عن تلك الأوقات المحددة، سواء باختيارهم أو بغير اختيارهم، ولما في ذلك من تأخير الناس وحبسهم عن أشغالهم واشتغال خواطرهم ما لا يخفى، وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإن على كل إمام ومؤذن أن يشعر الجماعة إذا أراد أن يتغيب. هذا من كلام الشيخ رحمه الله يوم أن كان يعني هو المفتي العام، وكان هو كذلك المسؤول عن المساجد، المسؤول عن الدعوة. فإنه قال رحمه الله: فإن على كل إمام ومؤذن أن يشعر الجماعة إذا رد أن يتغيب، ويأذن لهم إذا تأخر عن الوقت المقرر أن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أن يعين له نائبا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أشغالهم وحوائجهم. وهذا من فقه رحمه الله، هذا من فقهه رحمه الله. قال: كما كتبنا لوزارة الحج والأوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم، لأن سابقا كانت الحج والأوقاف وزارة واحدة، ثم بعد ذلك أصبحت الأوقاف تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وكذلك بلغنا يعني من سمو أمير منطقة الرياض وكذلك رئيس الهيئات الأمر على من يلزم بتفقد الأئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عما يصدر للقيام بما يلزم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الشاهد أن هذا التقرير منه رحمه الله عز وجل نظرا للمصلحة، وأصبحت عادة الناس الآن يجتمع في الثلث ساعة الناس. والشيخ رحمه الله كذلك لاحظ أن لا يطول على الناس بين الأذان والإقامة لما فيه من حبسهم عن أشغالهم وحوائجهم قال كما لا يخفى أن فيهم المريض والكبير وأن فيهم كذلك من هو من أصحاب الحاجات، وأنه كذلك لاحظ الشيخ أمرا قال وأن على الإمام أنه إذا كان يريد أن يتأخر أو يغيب أن يشعر الجماعة ويكون له نائب، إن تأخرت عن وقت الفلاني فأقم الصلاة ولا تؤخر الناس عن حوائجهم وأشغالهم. الناس الآن أو بعض الأئمة يربط الناس بأشغاله هو وحوائجه هو، إما ما يكون بين الأذان والإقامة وإما ما يكون في التخفيف أو الإطالة في الصلاة. فإن كان ليس عنده شيء وليس عنده أشغال دخل على الناس بين الأذان والإقامة مبكر، يعني إما مبكرا وإما يدخل متأخر، أو يكون عنده أشغال بين الأذان والإقامة فيطول الأذان والإقامة، فأصبح مردود الأمر إلى من؟ نفسه له هو. هذا غلط من النظر في هذا الأمر إلى أصحاب الحاجات، وأنه إذا كثر الناس صلى وولي الأمر قرر أن يكون ثلث ساعة. خارج هذه البلاد الذي ليس عندهم كما يقال مثلا تقرير فإنه يعمل عن ليس هناك حد في الشرع إلا جماعة، فإذا اجتمع الناس صلى وإذا لم يجتمعوا انتظر حتى اجتمع، يعني ما يغلب على العادة أن هؤلاء هم الذين سيجتمعوا أو أنه سيجتمع أو أنه اجتمع أكثرهم. لذلك الأئمة أو بعض الأئمة أصلحهم الله إذا كان عنده شغل خفف في الصلاة، وإذا كان ليس عنده شغل أطال في الصلاة، فأصبح الذي هو المريض والذي هو ذا الحاجة والذي هو الضعيف هو، وأما من يكون وراءه لا يلتفت إليه. هذا غلط، فإن سلم نص على أن يعني إذا أما أحدكم ماذا فليخفف، فإن وراءه الضعيف وكذلك صاحب الحاجة إلى ما ذكره رسول الله صلوات ربي وسلم. وهذا فلأئمة موجود أنهم إذا رأوا من أنفسهم طمأنينة والراحة وليس عنده شغل أطال في صلاته ومد وأنزل كل أحكام التجويد في هذه القراءة. وأما إذا كان ليس عنده شغل حذر القراءة وقلل القراءة وقلل الصلاة، هذا غلط. المراعاة كما قال وسلم إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراء كذا كما قال أنس كانت صلاته ماذا خفيفة في تمام، في تمام من جهة السجود من جهة التسبيحات. وسوف يأتينا بإذن الله تعالى هذا في ثنايا شرحنا لكتاب الصلاة من سنن الترمذي. كذلك جاء في الحديث قال ولا تقوموا حتى تروني، هذه اللفظة لفظة صحيحة حتى وإن كان هذا الإسناد ضعيف ولكنها هي صحيحة، فإنها قد جاءت في الحديث المتفق على صحته من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، وفي رواية أبي داود قد خرجت إليكم. فهذه الرواية أو هذه اللفظة صحيحة فهي في المتفق عليه، وأهل العلم رحمهم الله بالنظر في الأدلة الشرعية فرقوا بين أن يكون الإمام في المسجد وبين أن يكون الإمام ليس في المسجد، فإنه جاء عند ابن المنذر من فعل أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال أهل العلم ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، هو حديث رواه مسلم وغيره. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج، الحديث المتفق على صحته إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجتم. وسوف يكون لنا بإذن الله تعالى بسط لهذه المسألة عند ذكر الترمذي رحمه الله لها. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال: من أدم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. هذا الحديث قد رواه أحمد كذلك والحاكم من طريق عبد الرزاق، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، ورواه كذلك أبو عوانة في صحيحه. وجاء في أن المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه ما جاء في حديث الرؤيا إذ أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن زيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان بالصلاة، قال: فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم واليقظان، فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى. الحديث هذا في حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان. قال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه. كذلك خرج حيث الذي معنا البيهقي رحمه الله وصححه. وأما البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه فقد ذكر عن بلال وما جاء عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه ذكره تعليقا. قال البخاري رحمه الله: يذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فإن البخاري رحمه الله علقه في صحيحه بصيغة التمريض. قال ابن رجب رحمه الله: وروى وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة أن بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فرواية وكيع عن سفيان تعلل بها رواية عبد الرزاق عنه، تعلل بها رواية عبد الرزاق عنه. لما؟ لأن في حديث سفيان، لأن في رواية وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة، أما في رواية عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن عون أبي جحيفة عن أبي جحيفة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فرواية وكيع عن سفيان تعلل بها رواية من؟ عبد الرزاق. قال: ولهذا لم يخرجها البخاري مسندة، ولم يخرجها مسلم أيضا، وعلقها البخاري بصيغة التمريض، وهذا من دقة نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها رضي الله عنه. لذلك ذكر ما رواه الحاكم من حديث إبراهيم بن بشار الرمادي عن ابن عيينة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح. ذكر الحديث بنحو رواية عبد الرزاق، وذكر فيها الاستدارة وإدخال إصبعين في الأذنين. قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما جميعا. قال ابن رجب رحمه الله: وليس كما قال وإبراهيم بن بشار الرمادي لا يقبل ما تفرد به عن ابن عيينة، وقد ذمه الإمام أحمد ذما شديدا وضعفه النسائي وغيره. ذلك أحمد مع أن روى الحديث، جاء في رواية أبي طالب: قلت لأحمد يدخل أصبعيه في الأذان، قال: ليس هذا في الحديث، ليس هذا في الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق عن سفيان تخرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظة، مع أن أحمد استدل بحديث أبي جحيفة في هذا في رواية محمد بن الحكم، قال: أحب إلي يجعل أصابع يدي على أذني. والكلام طويل في هذا الحديث من جهة الأسانيد، لكن كما ذكرنا ذهب الترمذي رحمه الله إلى أنه قال حسن صحيح، وكذلك ذكره أبو عوانة في صحيحه، كذلك صحيح شرط الشيخين ذكره الحاكم وفقه الذهبي، كذلك صحح الألباني رحمه الله عز وجل، كذلك البيهقي رحمه الله قد صحح هذا الحديث. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكره البخاري تعليقا، قال: وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. هذا صحيح عن ابن عمر، فإنه قد جاء من طريق وكيع عن سفيان عن نسير ابن ذعلوق قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير. قال سفيان: قلت له رأيته جعل أصبعي في أذنيه؟ قال: لا. قال: لا. فمسألة ذكرها الترمذي رحمه الله هنا من جعل الأصبعين في الأذنين، سمعتم ما سمعتم في كلام أهل العلم رحمهم الله على بعض الأسانيد، ومن صحح هذه الأسانيد ومن تكلم في هذه الأسانيد. وجعل الأصبعين في الأذنين مستحب على القول بصحة هذا الحديث، والظاهر هو صحته أنه مستحب، وهو المشهور عن أحمد وعليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، كما قال الترمذي رحمه الله هنا. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث سعد القرض، من حيث سعد القرض، سعد القرض من هذا؟ هو المؤذن وأحد المؤذنين وأحد مؤذني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه. ولكن هذا الحديث الذي هو حديث سعد القرض ضعيف، فإنه قد رواه ابن ماجه في باب السنة في الأذان من كتاب الأذان، فإن في إسناده أولاد سعد القرض عمار وسعد وعبد الرحمن. قال البصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد القرض عمار وسعد وعبد الرحمن عمار، قال وسعد فج مراجعة وعبد الرحمن. فالحديث الذي قال إنه أرفع لصوتك ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان ذلك في الأذنين. قال: ممن رأى أنه يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، محمد بن سيرين، أوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد، إسحاق، والنعمان، وابن الحسن. وقال مالك: ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع. وسئل ابن شبرمة: لما أمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: لشدة الصوت، لشدة الصوت، كما جاء في رواية ماذا؟ ابن ماجه، لكنها رواية ضعيفة. فهل يستحب ذلك أو لا يستحب؟ ذكرنا أنه عليه العمل أنه مستحب، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله قال لما ذكر، لما جاء عند شرحه لحديث جعل لما جاء في عند البخاري من جعل الأصبعين في الأذنين، قال: وقد حكى عن ابن عمر، يعني البخاري، أنه كان لا يفعل ذلك، يعني من؟ ابن عمر. ابن عمر. قال الحافظ ابن رجب: وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب، لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وقال كذلك جاء في التاريخ الكبير من رواية الربيع بن صبيح بن سيرين قال: أول من جعل أصبعيه في أذنيه في الآذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج، أول من جعل أصبعيه في أذنيه في الآذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج. قال الحافظ ابن رجب: وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي أنه عنده بدعة، أي وضع أصبعين في الأذنين. وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر، قال وكيع في كتابه عن يزيد بن إبراهيم والربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: أول من جعل أصبعا واحدة في أذانه ابن الأصم مؤذن الحجاج. فكأن ابن سيرين رحمه الله قال أول من جعل ذلك هو من جعل ماذا؟ أصبعا واحدة، كما جاء في رواية وكيع. بل قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجعل أصبعيه، وأول من ترك إحدى أصبعيه في أذنين ابن الأصم. فكأن ابن سيرين رحمه الله إنما يعني لم يستحب ذلك في وضع ماذا؟ أصبع واحد. ذلك ابن المنذر رحمه الله نقل الاستحباب عن من؟ عن ابن سيرين لما نقلناه لكم. وهذه فائدة ذكر جمع من أهل العلم، ولا يكتفى بأن قول طائفة ومنهم فلان وفلان ثم يغفل بعضهم، لأن فيما نقله ابن المنذر في الأوسط وهو من الذين ينقلون الخلاف، فإنه قد ذكر وممن رأى يجعل المؤذن سببتيه في أذن الحسن البصري أحمد بن سيرين والأوزاعي وغيرهم. فالصحيح والعلم عند الله هو الاستحباب لثبوت الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وسبب ذلك وضع الأصبعين في الأذنين، قال العمراني في كتاب البيان: ويستحب أن يضع أصبعيه في أذنين لما ذكرناه في حديث أبي جحيفة، قال: ولأن الصوت من مخارج النفس، فإذا سدهما سد مخارج النفس اجتمع النفس في الفم وخرج الصوت عاليا. لذلك كانت من المسائل النوازل في زماننا ما يكون فيها فيما يسمى بمكبر الصوت، هل مع مكبر الصوت يجعل أصبعيه في أذنيه أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. قالوا: لأنه قد يكون هناك من لا يسمع صوته كالأصم، فيحصل له العلم بالأذان بمشاهدته له بذلك. نستثير مسألة: هل يفعل هذا في الأذان والإقامة أو فقط في الأذان؟ فإذا رجحنا فقط في الأذان فإن الذي لا يعرف ولا يسمع فإنه يعرف بهذه المشاهدة أنه ماذا؟ أنه يؤذن، فما زالت العلة موجودة، ما زالت العلة موجودة. ذلك قال النووي رحمه الله وفيه فائدة، الفائدة الأولى أنه أرفع للصوت. قال: وفيه فائدة أخرى وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه، فإن كان في إحدى يديه علة، لو كانت إحدى يديه علة تمنعه من ذلك، جعل الأصبع الآخر في أذنه. هل يضع أصبعيه في الإقامة؟ هل يضع أصبعيه في الإقامة؟ جاء في مراسيل أبي داود عن ابن سيرين أن بلالا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته بصوت ليس بالرفيع ولا بالوضيع. لك هذا مرسل، هذا مرسل. ووضع الأصبعين في الإقامة، إقامة الصلاة، هو قول إسحاق الأوزاعي. وأما مذهب مالك فإنه قال: إن شاء جعل أصبعيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا على قول مالك: مذهب مالك قال ظاهر هذا يقتضي أنه ليس بسنة، ظاهر هذا يقتضي أنه ليس بسنة. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك خاص بالأذان، لأن الأذان هو لمن كان خارج المسجد فيكون أرفع في الصوت، بخلاف الإقامة فإنها تكون لمن هو داخل المسجد. ولم يثبت فيما يظهر من الأدلة إلا ما جاء في الأذان. نرى بعض المؤذنين لا يجعلون الأصبعين في الأذنين، بل يجعلون الأصابع الأربع على الأذنين ثم يؤذن، وهذا موجود في بعض مؤذني المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإنه لا يجعلون الأصبعين في الأذنين، وإنما يجعلون الكف أربعة أصابع على الأذنين، وأما السبابة فإنهم لا يجعلون عليها، وأما الإبهام لا يجعلون عليها. هل لهم في هذا أصل؟ هل لهم في هذا أصل؟ أقول قد ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة ثلاث أقوال، وهي روايات ثلاثة عن أحمد، كما نقل ذلك غير واحد من فقهاء الحنابلة. فإن القول الأول هو رواية عن أحمد أن يجعل أصبعيه في أذنيه كقول الجمهور، كقول الجمهور. ورواية أخرى أن يضم أصابعه ويجعلها على أذنيه في الأذان والإقامة، يضم أصابعه ويجعلها على أذنيه في الأذان والإقامة. واختلف أصحاب أحمد في تفسير ذلك، فمنهم من قال يضم أصابعه ويقبضهما على راحتيه، يقبض الأصابع ويجعلهما على أذنيه، وهذا هو قول الخرقي. ومنهم من قال يضم الأصابع ويبسطها ويجعلها على أذنه، وقد ذكروا ذلك في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. والرواية الأولى الذي هو يضم أصابعه ويقبضها على راحتيه اختارها ابن عبدوس من الحنابلة وابن البنة، وقد ذكروا أن ابن عمر أمر مؤذنا له بذلك، ولكن لم أقف على إسنادها. قال ابن قدامة رحمه الله والأول أصح الذي هو في وضع أصبعين لصحة الخبر وشهرته وعمل أهل العلم به. والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.